نقرأ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى إيش؟ تصحيح؟ طيب أنت رقم ثمانية؟ خلاص أكتب. قال رحمه الله تعالى في باب المساقات وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة عندي وهي عقد وهي وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخ هو فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وجبال وتنقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمساقات صفتان نعم جماعة نعم والثانية نعم ويساقيه عليه بجزء من الثمرة كذا صح بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع أو لا؟ نعم سليم يلا الدليل يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر نعم وعامل وصالح أهل خيبر على المساقات عاملهم على مصر أحسن. طيب هل يؤيد الأثر النظر صالح كيف؟ إن المصلحة تقتضي ذلك. كيف ذلك؟ إن الإنسان قد يكون عنده بساتين ولكن ليس الوقت يساقي عليه. قد يكون عند الإنسان بساتين ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء. إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة كذا؟ طيب هل تصح المساقات بالأثل بجزء منه يعني ما هو من أصله مما يقطع منه؟ لا كان ينتفع به مثل الأغصان فإنه يصح يعني وإن كان ثمرة بس ما لأن الشرط هذا ما شجر ما فيه ثمرة لا لكن الناس يقطعونه يضعونه لأشياء خاصة إما لسقوف البيوت أو لغير ذلك. المذهب لا يصح. نعم الراجح أنه يصح. أحسن المذهب يصح والراجح أنه المذهب لا يصح والراجح أنه يصح لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر لأنه ينتفع بها مع بقاء أصله. طيب رجل ساق شخصا على شجر متنوع يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جمع سكري شجر وهكذا وقال لك البرحي ولي الباقي سامح. نعم ليش؟ لأنه اشترط أن يكون في جزء مشاع وهذا بشيء معين. طيب العلة أولا من الدليل أنا أقول الحقيقة قبل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ لا نريد في المساقات نفسه لا نعم رافع بن خديج نعم هذا يرى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء معلوم ومن ثابت. بارك الله فيك. تمام النظر الجاري هذا من الأثر لأنه لا يصح النظر لأنه ليس مشاع